شيخ بس السؤال الأخير يا شيخ، في كتاب ثاني أحسن الله إليك اسمه ذم الإرجاء وبراءة أهل العلم والحديث منه والرد على من رماهم به لرجل اسمه خالد بن عبد الرحمن المصري. هذا يا شيخ يقول أن تارك شيخ المصري والجزائري وهالطقات ذي تركهم عنك، ذولا متعالمين ويأخذون علمهم عن بعضهم بعض وخلوا هالمذهب هذا كلهم جماعة واحدة. حتى يا شيخ صالح أنه يتقول على الشيخ بن باز بن عثيمين يقول أنهم اتفقوا كما سبق بيانه أن من لم يكفر بترك عمل الجوارح قوله هذا قول من أقوال أهل السنة لا يخرجه عن أهل السنة بمقولته تلك. لا لا ما يخرج بضاعتهم إلا بالكذب، يعتمدون على الكذب، الكذب على الناس والكذب على الرسول، يريدون يروجون مذهبهم الباطل. الله يجزاك الجنة يطيل عمرك. والله يا شيخ أسأل الله أن يطيل عمرك يا شيخ صالح. والله يا شيخ أنك أحسن الله إليك، والله يصد بإذن الله يوجه هؤلاء المبطلين. الله يكفينا شر وعين عليهم. الله يغفر لك. فمان الله يا شيخ. نعم الله. السلام.